عدنا لكم مشاهدينا الكرام في الفقرة الثانية والأخيرة من هذه الحلقة ومنارات السبيل في زمن الفتنة والتضليل مع فضيلة الشيخ سعيد رمضان الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الشيخ. مرحبا دكتور محمد، كيف حالك؟ إذا لنبدأ من ثنائية الحق والرجال، أيهما يعرف بالآخر؟ أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، ما زلنا في هذه المنارات التي نحاول أن يكون فيها بصيص نور لمن يريد الحق ومن يريد أن يسير عليه ولمن يريد أن يعرف أهل الطريق الموصل إلى الله عز وجل فيتصف بصفاتهم ويسير سيرهم. هذه المنارات كما قلنا مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقوال أهل العلم التي تستدل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نحاول فيها أن نبين كيف يصل المؤمن في هذا الزمان إلى الحق، حيث تعددت طرقه وتشعبت مفارقه، ولا يدري المؤمن الذي يريد أن يسير إلى الله عز وجل على أي طريق يسير وكيف يصل إلى الحق وإلى الصواب. والله سبحانه وتعالى منذ أول كتابه في أول آياته عز في علاه وجل في علاه أراد لنا الهدى، وجعل هذا الكتاب المبين، كتابه العظيم الكريم القرآن الكريم، جعله هداية. وفي أول آياته قال الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالمتقين من هم؟ الذين أراد الله عز وجل لهم الهداية. والتقوى كما قال بعض أهل العلم ليس المقصود بها هنا التقوى بالمعنى الشرعي، إنما التقوى بالمعنى اللغوي، وهي اتقاء الشيء، كيف أتقي ما يعوقني في طريقي، زي ما قال أبو هريرة رضي الله عنه في تعريفها اللغوي، إذا كنت ماشي في طريق كله شوك ماذا تصنع؟ لما سئل عن التقوى، لو أنت ماشي في طريق كله شوك تعمل إيه؟ فقال له ألم توبي وإيه ولم جسدي عشان الشوك ما يصبنيش. ولذلك أخذها بعض ابن معتز وقال خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فبالتالي إن نقصد بالأشواك هنا البدع والضلالات وأهل الانحراف الذين من أسف شديد يجرون الناس إلى طريق غير طريق الله سبحانه وتعالى. فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى في مطلع كتابه قال سبحانه وتعالى أن الهدى من أراده. ربنا سبحانه وتعالى حين رسم لنا طريق الهدى وطلب منا أن نطلبه في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، فقال لي هذا هو طريق الهدى، أولا أن تتقي، ثم صعد بي سلمة أخرى فقال لي من صفاتهم برضو الذين يؤمنون بالغيب. والإيمان بالغيب كما سبق أن تكلمنا كثيرا دخل فيه أهل الضلال كثيرا، فحاولوا من خلال الكشف أو من خلال الكرامات أو من خلال الذوق أو من خلال المنامات أو من خلال كذا أن يتعرفوا على الغيب فضلوا وأضلوا. فكان من أول العلامات التي أراد الله عز وجل بها بعد هدى للمتقين، والتقوى سبب عظيم جدا للهداية، والتقوى سبب عظيم جدا لمعرفة الحق. يعني إحنا نقول دائما قبل أن ندخل في محورنا اليوم، إذا أردت، وهذه مقدمة مهمة جدا، من أراد أن يصل إلى الله عز وجل فليستغيث به وليستعين به وليطلب هداه وليكثر من العمل الصالح، لأن العمل الصالح من أعظم الأسباب التي تجعل المسلم يصل إلى الحق، تجعل المسلم يصل إلى الحق بطريق سهل وواضح وبسيط. الله عز وجل بين ذلك، والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم، إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات انظر يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعوهم فيها سبحانك اللهم. فبالتالي القضية إنك عايز طريق ربنا سبحانه وتعالى، أولا استعين به واستغيث به زي ما قلنا في بداية الحلقات زمان، أن تستعين بالله وتلجأ إليه، ثم تتخذ من الوسائل التي أرادها الله منك فقط. انت تستغيث بيه وتستعين بيه وتهتدي بيه وتعمل عمل الصالح وتجتنب السيئات، دي وحدها كفيلة ان الله عز وجل كما قلنا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالهداية هداية تورث هداية، هداية تورث هداية. فمن اول القرآن بيقول لي عايز سكة هدى للمتقين. وبعدين المتقي ده لانه خايف من ربنا، امن بالغيب، لان الغيب القضية من الايمان بالغيب، وهي من اصول الاعتقاد، ان القضية خطيرة جدا، ان تخلي الانسان ينضبط. لو مفيش غيب، لو مفيش قيامه، لو ما فيش حساب، لو ما فيش صراط، لو ما فيش حساب قبر، لو في سؤال ملكين، لو ما فيش ميزان، كل ده كانت خلت الناس انفرطت. يعني ما بيظلم يظلم، واللي يقتل يقتل، واللي يسرق يسرق، واللي يزني يزني، وفي الاخر يوم القيامه ما فيش يوم قيامه. فبالتالي كانت من علامات الطريق ان تعلم تمام العلم ان هناك يوم اخر سيلتقي فيه العباد جميعا. فبالتالي اول حاجه هدى للمتقين، فلما علموا واتقوا ارى فعلوا ما اراده الله منهم. هدى المتقين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون، انظر أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فمن أراد الفلاح ومن أراد الهدى فليلزم هذا الطريق، التقوى، العمل الصالح، الاعتقاد الصحيح في اليوم الغائب، في اليوم الآخر، لا يؤمن بدجل ولا شعوذة في معرفة الغيب، إنما هو يسلم لله عز وجل، لأن ولا ينبئك وما ينبئك مثل خبير. فالله عز وجل عالم الغيب والشهادة، أعلم نبيه وأنزل صلى الله عليه وسلم وأنزل في كتابه ما يدلنا دلالة صحيحة على الغيب، سواء كان الغيب الماضي أو ما سيكون في يوم القيامة. هذه المقدمة كانت مهمة جدا لمن يريد أن يهتدي ولمن يريد أن يوفق. القضية أخي الكريم ليست شطارة وليست فهلوة وليست حزلقة، إنما هي اتصال صادق بالله. الذي يريد الهداية استعصم بالله عز وجل، لأن القضية تعددت السبل وتعددت الطرق وتعدد أهل الباطل وانتفشوا وانتفخوا، فأصبح المسلم في زماننا وقبل زماننا لكنه في هذا الزمان من آسف شديد، أصبحت المسائل الفتنة سهلة على الإنسان جدا. لا أقصد فتنة الشهوات، الأخطر منها فتنة الشبهات، أخطر منها بكثير، تكلمنا في ذلك. لأن فتنة الشهوة قد يتوب الإنسان منها ويستغفر، أما فتنة الشبهة فمن أخطر ما يكون، لأن الإنسان فيها ظن أنه على عقيدة وأنه على عبادة، القلب يتشربها ومن ثم يعتقد أنها صحيحة يعني، ويدافع عنها. ويدافع عنها. يبقى اللي معصية وشهوة بيقول لك استغفر الله وتوب عليها ربنا، لكن ده اللي معتقد أنها عبادة وأن أنت هتصدني عن سبيل الله. فبالتالي لابد أولا وآخرا أن يظل الإنسان في حالة اعتصام دائم بالله عز وجل، وفي حالة افتقار إلى آخر نفس. هذا الافتقار الذي به يفتح الله عز وجل به للمسلم كل أبواب الخير. كلما افتقر العبد إلى الله عز وجل، وكلما شعر العبد بخطئه وزلده مع ربه سبحانه وتعالى، كلما فتح له الله سبحانه وتعالى أبواب الرضا وأبواب القبول وأبواب الفهم وأبواب العلم وأبواب العمل. لما سيدنا نوح بيقول له يا رب أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. فالإنسان يظل في هذه الافتقار وهذه الحالة من المسكنة لله عز وجل وطلب الهداية، ساعتها يقذف الله عز وجل في قلبه كل خير وكل هداية. كل أحد يحتاج إلى هذه المسكنة وإلى هذا الإخلاص في القصد حتى لو كان يعلم. صدقت. نعم. وكلما علم ازداد افتقارا. صحيح. أخي الكريم، مع دلالة العلم النافع كثرة الخشية. نعم. دلالة العلم النافع كثرة الافتقار، وكلما زاد الإنسان علما، أقول كلما شعر بجهله، كلما شعر بافتقاره، كلما شعر بعجزه، فكلما انفتح له أبواب العلم يرى بحارا. يعني أنا آسف، يعني اللي شايف من من من من خرم المفتاح غير اللي فتح حتة من الباب غير اللي فتح الباب كله. فالقضية خطيرة جدا يعني، ودي قضية اللي قال عنها العلماء من عرف كثيرا غفر كثيرا. أنا دلوقتي حد فتح خرم الباب وبص كده يقول لك ده في كرسي، يا عم ده في كرسي وكنبه وكوبايه وفي انطريه وفي مش عارف ايه، لا هو ويتخانق معاك، هو مش شاف الا ما اتعلمش الا دي. يا عم الحاج فيه والله. طب اللي فتح حته، اللي فتح جزء من الباب شاف كنبه وكوبايه، لكن ما شافش لا ما فيش حاجه عامه كوبايه. طب اللي فتح الباب كله شاف كل حاجه، فاللي يقول له كنبه يقول له صح، الكرسي صح، لانه من عرف كثيرا غفر كثيرا. هذه القاعده التي علمونا اياها. فبالتالي هو المساله كده، كلما تعلمت إذا كان العلم نافعا، كلما زادك العلم خضوعا وخشوعا، لا تباهي ولا تفاخر ولا تكسب ولا أي شيء، مستحيل. قانون رباني، علم يعني خشية، مستحيل علم نافع. وإحنا يمكن هنيجي في الكبر. نعم. مستحيل المتكبر يعلمه الله عز وجل، بل يكون العلم وبالا عليه. نرجع أخي الكريم لما تفضلت به، إلى الحق والرجال. إلى الحق والرجال، صدقت. اللهم اجعلنا يا رب من أهل الحق. أمين يا رب. واجعلنا من الرجال. أمين يا رب. لأن كلمة الرجل على فكرة بالمناسبة يعني تعريف القرآن لها مش هو أبو شنب ودقن أو نعم. عضو ذكورة يعني مش أي حد راجل. نعم. لأن تعريف الرجل في القرآن عجيب جدا. زي ما قال وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، رجل يعني. نعم. مش أي حد إنما إيه، وللذكر مثل حظ الأنثيين يعني، في التفريق بين أبو شنب ودقن وبين اللي من غير شنب ودقن. نعم. لكن الرجل فيه رجال يحبون أن رجال لا تليهم تجارة ولا بيع، رجال صدقوا مع عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم انتظر، فاللهم اجعلنا رجالا. كانت وصفا مستقلا بعيدا عن الذكر والأنثى. نعم. كلمة رجل في القرآن صحيح. رجل يعني رجل، إنما للأسف اللي أنت شايفه بقى على على على مد بصرك شنب ودق. نعم. لا من غير دقن حتى. ربنا يسلمنا ويسلمك. طيب. فنرجع تاني للحق والرجال، جعلنا الله عز وجل من أهلهما. أمين. طبعا القضية دي خطيرة جدا. ليه بقى خطيرة؟ طبعا في كلمة منسوبة لسيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله. يبقى القضية الأول الحق، اعرف الحق لازم اعرف الحق الأول، وبعدين أي حد ينتسب ليه هيبقى راجل، هيبقى من أهل الحق. إنما عشان فلان يبقى هو الحق معاه دائما، يبقى أنا كده بخطئ، لأن المسألة دي خلي المنهج سليم من الزلل من الخطأ. أنا مش تبع فلان، أنا تبع الحق، حيثما كان الحق أدور ورا الحق حيث دار، مع فلان مع علان مع تركان مع مع مع مع. وهذا هو الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمتنا إليه وعلمنا إياه كتاب ربنا سبحانه وتعالى الإنصاف. نعم. واتباع الحق أينما كان، واتباع قولة الحق أينما كان قائله حتى لو كان الشيطان. وانا بقول الكلام ده ودلله، هتقول لي الشيطان ازاي بيقول حق؟ في حديث ابي هريره لما كان عاملا على الصدقه مش كده، وبعدين يجي واحد بالليل يحصل حسابات من الطعام ويمشي، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ما فعل صاحبك في الاخر، النبي قال له ده شيطان، فابو هريره خلاص مسكه فقال له اقول لك حاجه وتسيبني، فاذا اويت الى مضجعك اقرا ايه الكرسي لا يزال عليك من الله حفظ. ده مين بيقول له كده؟ الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له صدقك هو كذوب، الشيطان صدق هنا صدق. فالحق خلاص ده حق معايا حضرتك، الحق مع مين؟ انا معاه، مقصودش انا مع الشيطان. فالحق اينما كان اتبعه، لكن عشان الشيخ فلان بيقول يبقى صح، هو ده اللي احنا عايزين نناقشه هنا، عشان الطائفه الفلانيه قالت كده، عشان الجماعه الفلانيه قالت كده، عشان المرشد الفلاني قال كذا، يبقى احنا ورا زي العم عشان الشيخ لا لا لا، ما عندناش الكلام ده. العلم قال الله وقال رسوله، القضيه واحنا قلناها في القاعده اللي فاتت، كلامه الرجال كلام العلماء يستدل له ولا يستدل به، وايه وتفصلنا فيها. فنرجع تاني المساله، ان كثير من الناس يعرض الحق، بيعرض الحق ليه؟ لان قائله مش شيخه. لانه هو ان البوصله هي شيخه او فعلي. شيخ طريقته او طائفته او غيره مش الحق. صدقت او ان المساله مين اللي قايله، مين اللي قايله. فيعرض عن الحق لانه ايه؟ لانه بيحب العالم بتاعه، والعالم بتاعه قال غير كده، وبيبغض العالم الثاني، والعالم الثاني قال غير عالم اللي هو بيتبعه او الشيخ بتاعه او طائفته او جماعته او حزبه او اي حاجه، فبالتالي على طول قلبه يرفضه سبحانه وتعالى. وقد العكس، وقد يقبل بالقول الباطل لان شيخه هو اللي قاله. نسال الله السلامه ونسال الله العافيه. فالمتعصب لشخص او المتعصب لطائفه او المتعصب لجماعه للاسف الشديد لا يترك لنفسه مجال للتفكير، ما فكرش هو فلان قال، مفيش عقل. ودي المساله من من من من من قضيه من اخطر القضايا التي تعانيها الامه الان على طولها وعرضها، على طول الخريطه، ما اقصدش بلد معينه ولا فكره معينه ولا كذا، حزبي قال، جماعتي قالت، شيخي قال، طائفتي قالت، انا على طول التعصب يعمي. نسال الله السلامه، نسال الله السلامه، نعمي يعمي ويصم. طيب والعكس قد يسمع قولا منكرا يشنع عليه. نعم. واول ما يعرف الشيخ اللي قاله يبحث عن مبررات. فهذا ليس دينا، فهذا ليس حقا، فقاتل الله الهوى انه يضل. نعم. ويعمي ويصم. طيب وتلاحظ ان التعصب هلك للانسان في دينه ودنياه، التعصب يعمي ويصم وهلك للانسان في دينه ودنياه. تقول لي في دنيا ليه؟ لان انا لما انقم على احد او ارد كلام احد لمجرد الهوى الناس تكرهني مش كده، لان انا مش منصف. لما اشوف كلام حضرتك وعشان انا ابغضك والعياذ بالله، او والعياذ بالله بتهمك باي تهمه، وافضل اسقطك وانت مش ساقط اصلا، سلمك الله عز وجل، فالناس هسقط في دنياي. الناس المنصفه اللي عندها عقل وعندها دين وعندها حق هتسقط، واخسر اخرتي لاني هقع فيما ايه؟ فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، بانني اتالى على الانسان ما ليس فيه، واصفه بما ليس فيه، فبالتالي اخسر الدنيا. التعصب نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية، لا تعصب إلا لكتاب الله وإلا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما أهل الحق ينزلون الناس منازلهم، وشعارهم أنا مع المعصوم، أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشعارهم كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد، إلا صاحب هذا القبر كما قال الإمام مالك رضي الله عنه. كل إنسان، أي إنسان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أي إنسان يؤخذ من كلامه ويرد. ثم أشار إلى القبر وقال إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والقضية أن علماءنا على مدار التاريخ كله بيّنوا لنا ذلك. يعني الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة جاء واحد بيسأله عن الزواج فحث عليه ورغب فيه، لأن ده هدي الأنبياء والمرسلين. فقال إن اللي بيسأله قال إن إبراهيم بن أدهم لم يتزوج. إبراهيم بن أدهم من هو؟ من هو في الفضل والزهادة والعلم وكذا. فنهره الإمام أحمد نهرا شديدا. القضية أنت بتقتدي بمين؟ بتقتدي بإبراهيم بن أدهم ما اتجوز خلاص. قال أوه لقد وقعت في بنيات الطريق، أنت دخلت في طريق متشعب مش هيوصلك لأي حاجة. بقى أنا بقول لك اتجوز، لأن ده هدي المرسلين وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. تقول إبراهيم بن أدهم زي ما قاله أقول لك قال الله وقال رسول، تقول لي قال فلان، فالمسألة خطيرة جدا. لأن المسألة يعني صمم وعميان. يعني كان بيحكي أحدهم وهو في في في حد من أهل الطرق الكبار يعني، فبيناقشه كان في حضرة مسؤول كبير محافظ من محافظات في جنوب مصر، فقاعدين فبيناقشه بيقول له الكلام والمولد واللي بيحصل فيه وبيعمل فيه ومش عارف ايه وعمال. فهو يقول له الشيخ فلان، يقول له المولد يا عم الشيخ تركان مش عارف ايه مدرك ايه بصر ايه، فمش لاقي له اي حجه. فقال الله وقال الرسول، يعني المساله يمكن دي نحتاجها في الكرامات، عليها الكرامات والبتاع ليها يستدل بيها. فبيقول له طب انا اقول لك حاجه، اصل هو في واحد انكر الموارد وانكر مش عارف ايه، فنام حلم ان هو عزك الله عزك الله بيتبول في البحر، فجاله واحد الاولياء وقال له تعكرت البحر. قال له البول يعكر البحر؟ قال له ما بتنكر على المولد ليه بشويه الراس والطبل مش هيدا المولد فيه. فالمساله ايه؟ قال له بقى انا اقول لك قدر الله وقال الرسول، تستدل لي بمنام؟ ومنام يعني واحد تبول في بحر ولا واحد يعني؟ يا ربنا عافيك، الهوى يعمي ويصن. ولذلك انت حين تناقش احدهم او تتكلم مع احدهم في هذا الباب تستغرب عجب اين العقول. يعني مسألة تذهلك. وقد يكون صاحب علم، وقد يكون والعياذ بالله على ضلالة شديدة جدا مع علمي، ويتكلم كلاما لو انضبط بضابط العلم الذي يدرسه، استاذ اصول الفقه، استاذ مش عارف ايه، تعالى بقى ننضبط بضوابط العلم، استاذ الحديث وعلومي. الحديث اصلا روايه ودرايه، الحديث اصلا اسناد. طب هو يعتمد على منام او يعتمد على رؤيه قالها له فلان ولا حدوته قالها له فلان؟ انت بتتكلم في ايه ولا بتقول مين؟ انت لما تسمع الناس دي تقول سبحان ربي. القضيه مش قضيه ايه، مش قضيه عالم كبير ولا عالم صغير، قضيه هدايه اولا واخرا. طيب في هذا الباب يمكن انا عايز انقل كلام لابن الجوز رحمه الله رحمه واسعه عشان نبين خطوره اللي احنا بنقوله. بيقول رحمه الله ولينظر السائر الى الله، اللي عايز يروح لربنا يمشي على طريق، ولينظر السائر الى الله عز وجل في طريقه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام فانه القدوه. يبقى اللي عايز يروح لربنا هو ده الطريق. واحنا بنكرر الايه ونقولها 100 مره لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراطي مستقيما ورسم طريق عدل في الأرض فاتبعوه، ورسم طرق متعرجة وقال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، اللي هو قالها الإمام أحمد ولا إن لقد وقعت إيه أوه لقد وقعت في بنيات الطريق. وهو يقولها برضه ابن الجوزي رحمه الله، ولينظر السائر إلى الله عز وجل في طريقة النبي، مش طريقة الفلانية ولا العلانية ولا الرفاعية ولا الشاذلية ولا مش عارف 700 ألف طريقة دول اللي بنعرفهمش، وكل شيخ وله طريقة مش كده؟ وكأن إيه، والمثل المصري معروف أنت ما تعترضنيش ولا أعترض لأي حد، كل شيخ وله طريقة. فبالتالي يا سيدنا هو طريق واحد. أنت بتقول في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، يقول لك أصل كلهم عارفين سكتهم وكل واحد ربنا إداه طريق. لا، هو طريق واحد، هو طريق واحد، طريق النبي. أنا أمشي وراك ليه؟ السير إلى الله عز وجل يتطلب السير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فهم القدوة الذين اتبعوه وأحبوه وأكثر الناس اتباعا له، والذين زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس. قال كده خير الناس قرني ثم الذين، وقال كده عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نسأل الله السلامة والعافية. طيب فبيقول ولينظر السائر في طريق إلى الله في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام فهم القدوة، ولا يلتفت إلى بنيات الطريق اللي هي الإيه، الطرق الملتوية المتشعبة. فيقال فلان الزاهد مثلا، يعني لما بنسمع اكل الطين نسمع عنهم كده، كان بياكل الطين، وفلان كان يمشي حافلا، وفلان مكث شهرا لا ياكل ولا يشرب، وفلان كان لا يستحم، ولا يخلع ثوبه حتى يبلع. طبعا الكلام ده عند البدوي. مش عارف قرأت الكلام ده أو سمعته. لا يستحم ولا يخلع الثوب حتى يبلع. تخيل بقى واحد لابس ثوب ما يقلعوش إلا لما يدوب. ريحته إيه؟ طريقته إيه؟ ربنا يعافينا ويعافيك. ما بيستحماش. ودي من كراماته الأولية. ويقول لك أصل ده أنتوا مش عارفين. هو واحد منهم يعني. أصل الجماعة الوهابية مش عارف بيسمونها وهابية ليه؟ استغفر الله العظيم. هو سماكم المسلمين. الجماعة الوهابية مقفول عليهم، ما يعرفوش ان ده في حالة قبض، فهو مقبوض عن الدنيا والطريقة كده مقبوض. دول ما يعرفوش الكلام ده اول مقبوض. مقبوض ايه؟ امال الجنان يبقى ايه؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على هذه الحال، وهو اكثر الناس قربا من الله. يقول لك ما تبصلوش يا حسين، لو شادي البتاع لو عمل عينيه كده هيعميك، مش هتقدر تبص في عينيه نور وشه. واحد قال له انا عايز اشوفك فعمل كده، راح قال له ما انا قلت لك هو أشد نورا وبهاء من رسول الله. واحد تاني ضلالي من برضه من الأصحاب العمائم وأصحاب الطلعين، ويقول لك إنما ما كانش صحابة تقدر تبص في وشه. الله ما شوفوهوش ولا يعرفوهوش لأن النور شديد. أمال وصلته أم أحمد إزاي رضي الله عنها؟ المسألة خطيرة جدا، لأن هذا المسألة يعمي الهوى يعمي ويصم. فقال لك كده أنت عايز طريق وما يغركش، إن فلان ده ما أكلش شهر، ما صاموا، ان فلان ده ما لا يخلع الثوب حتى يبلى. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كده. كان لما كانش كده صلى الله عليه وسلم، الطهور شطر الايمان، ده قال كده صلى الله عليه وسلم. فانتوا ايه؟ انتوا مين؟ انتوا حكايته. فاللي عايز ايه يهتدي. طيب وعايزين ننتبه نقطه جدا واحنا بنتكلم في ان الحق ايه لا يعرف بالرجال، ان الانسان العالم الكبير مهما على شانه، هذه قاعده عندنا معروفه لا تخفى حتى على اهل العلم الكبار، ولا تنقصهم ولا تنزل من قدرهم، بل تعلي قدرهم حين يرضخون الحق. ان القضيه ان احنا ان العالم مهما على شانه واقول وسلم منهجه، شوف على شانه وسلم منهجه، قد يخفى عليه امر من الامور، وقد ياتي من هو اقل منه علما ويوجهه فيعيد نظره فيما ايه في مقال. اللي يقف ويقول لك انت مين وانت فين وانت ازاي تقول لي انت مش عارف انت بتكلم مين، هذه اخلاق سادات الجاهلية. انؤمن لك واتبعك الارض. في العلم الكل يكمل بعضه بعضا، انت غايتك ايه؟ صحيح. الحق الذي غايته الحق ياخذ العلم. انتهينا. وانقل لك واكرر هذه الكلمة الخالدة العظيمة التي تكتب بماء العين، كلمة الشافعي رضي الله عنه: ما نظرت احدا او جدلت احدا الا ورجوت الله ان يجري الله الحق على قلبي ولساني. انا عايز الحق، انت تقوله ابص راسك. الغايه واضحه هنا. غايته الحق مش أن يصل ان يقال وان يصل الى المستمع. الله يفتح عليك. مش انا اللي اكسب، الحق اللي يكسب. فانت قلته ابص راسك، انا مش عايز اتخيل، انا عايز اعمل، انا عايز الناس كلها، شغلتي اهدي الناس، شغلتي اهدي الخلق كلهم، واتمنى الهدايه للعالمين. دي شغلة اهل الاسلام، ودي عظمة هذا الدين، كرامة هذا الدين، جلال هذا الدين، انك ترجو الهداية لكل فاجر، لكل كافر، شغلتك كده. سبحان الله العظيم، احنا مش غيرنا، احنا مش زي اليهودية ديانة مغلقة يقول لك لا نحن ابناء الله احباء ندخل الناس معنا. لا، فديانة مغلقة ما تدعوش للايه. حتى النصرانية في اصلها مش ده يعني بولس الرسول او شاول غير النصرانية خالص. النصرانية مش دين دعوة، بيدعو غيرها للدخول فيها. النصرانية خلاص امنت، لكن شاول غيرها واجبر الناس على الدخول فيها، بس دخلها زي كما قال المؤرخون اوقفها على رأسها، اتخلط بها العبادة الرومانية. مش عايزين نخرج عن الموضوع. فنرجع لاصل الموضوع، اللي يرفض الحق فيه اخلاق سادات الايه الجهلية. واللي قالوها نوح: هنؤمن لك واتبعك الارذلون. انت المسألة ايه يعني؟ انت وما نرى محمدا صلى الله عليه وسلم الا اتبعه الفقراء والكذا وكذا. يا عم اتبعوا الفقراء، اتبعوا اي حد، الحق بيقول ايه يعني؟ ما يحضر اي حد. ودي يمكن كانت مكررة في القرآن الكريم مع اغلب الانبياء، ان الناس تحتج بان هذا الوحي او هذا الشرف وهذه الكرامة انما جاءت لواحد من احد الناس، بينما كان في الناس اغنياء وسادة كان من الممكن ان يوكلوا بهذه المهمة، خاصوها بمقاييس دنيوية. صح، والقرآن كده. نعم. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هي المسألة ما الأشهى، استغفر الله العظيم، الأشهى الفقير ده لينزل عليه، لأن دي القضية فخر كبرياء دنيا، عايزين على مقاسهم بس. وهي لحد دلوقتي الدين عايزينه على المقاس. نعم. وحتى في الآخرة نفس المنطق، إن إحنا زي ما ربنا ادانا من الأموال والأولاد والنساء والضيعات في الدنيا، فإحنا كمان لهنكون مكرمين في الآخرة حتى لو على باطل وضلال في الدنيا. وهي القضية كده. نعم. لما بيقول له إيه، ما لنا لنرى رجالا في جهنم، نسأل الله السلامة والعافية، كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا، زغت عنهم الأبصار، طور كده أبو جهل، شوف بلال فين، شوف عمار فين، يعني إيه ما لنا لنرى، دور عليهم. احنا قلنا عليهم في الدنيا انهم ايه، انهم وظن ان واحد منهم ايه، وقال كده صاحب الجنتين قال كده، ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. يعني انت هو فاكر عشان ربنا اداله هنا الباشا، يبقى هو عزيز على الله ولا كريم على الله؟ القضيه مش كده، ما قارون اتخفض بيه وداله الارض، والنبي صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه حجر وحجرين. القضيه عندنا مش كده خالص. النظره الحقيقه للدنيا وحقيقتها وحقارتها اعطاها الله عز وجل لمن احب ومن احب ومن كره. اما الاخره فهي تفضل بها على من خلصه الله عز وجل منها ومن شرورها. وربما ابتلي الانسان في الدنيا اشد الابتلاء، لكنه في النهايه من اكرم الناس على الله عز وجل. فليس المعيار ابدا في الدنيا ابدا انك عزيز او ذليل، المعيار هناك هناك، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. لان زي ما قلت لك وحضرتك ذكرتني اهو، ان صاحب الجنتين قال لك ايه، ولئن رددت الى كمان ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا. تخيل واحد بقى بيقول شو يبقى الغنى ده قد ايه اللي هو فيه، لما الجنه دي عامله ازاي، الجنتين دول عاملين ازاي، لما واحد يقول مش هيخلصوا مش هيبيدوا، انت متخيل الغنى اللي هو فيه عامل ازاي؟ لان ربنا وصفها كده، جعلنا لاحدهما جنتين من عنب وحففناهما بنخل، السور بتاعهم نخل، وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا. والغريب في القران الكريم انه بيقارن ايه بالاثنين، هو قال ودخل جنته وهو ظالم، انما الجنتين ولم تظلم، ما انا قصدتش حاجه من ثمارها ولا من اشجارها ولا ولا ولا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا. طب يا باشا وبعدين، وما اظن الساعه قائمه ولو فيه ما انا ربنا مديني انا هسيبني هناك. وده غرور كبير جدا، وانا شفتها كتير، يقول لك ربنا لو ما بيحبنيش مش هيدينا يا عم، اديك شايف الشيوخ شحاتين مش لاقيين ياكلوا، واذا ربنا ادى الشيوخ يقول لك يا عم ادوا بيقولوا لنا يعني اختار الشيوخ. يعني انت عارف الحمد لله واحد ما بياكلش بالدعوه، فانا كنت الحمد لله شغال في فراكب عربيه كانت كده، فواحد قال لهم ايه بقى وانا ماشي، بيقول لهم ادري بيقول لنا قال الله وقال الرسول ركب مرسيدس. فالمساله يعني ايه، يعني انت لو شحاتين مش عاجبهم، لو مش عارف ايه مش عاجبهم، فالمساله كده. وهو ظالم، وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. فالتمرح رده صاحبه قال اكفرت بالذي، هو ما قالش كلام كفر، خلي بالك ما قالش انا كافر بالله ولا بس كفر باليوم الاخر، فرد على طول على طول اكفرت بالذي خلقك من تراب. خلي بالك ما تغرش، ده غني وده فقير، وساعات الفقر بعد عنك يخلي الانسان ييأس. صحيح. وانا يا رب انا تقي، ازاي ما تدينيش وتدي للذين، ده اللي مش عارف ده خبرج ده يا عم، القضيه مش كده مش كده مش كده خالص، دي هينه حقيره، فعشان كده اديها لهم، لكن انت بيديك حاجه هناك غاليه. فبيعلمنا القران العزه بالدين، بيقول له كده، بيقول له اكفرت بالذي خلقك، وبعدين روح رد من تراب، انت يعني بص ثم من نطفه وتذكر بقى النطفة ومهنتها ومش عارف ايه، ثم سواك الرجل، انت بعتزم كده، بص هو عامل ازاي بقى، لكن هو الله ربي. الاعتزاز بايه بقى؟ بالدين. نعم. بالقيم. نعم. ويمكن انت هتربي تدين سكة تانية معانا في نفس الموضوع، مش غنى ولا جاه ولا علم ولا حاجة، القضية الميزان مش عندنا، ولا تغترب بغني ولا كلام فقير ولا القصة دي خالص، لان من خصائص سورة الكهف واهميتها جدا، طالما حضرتك وديتني القصة دي، تصحيح القيم بميزان الاعتقاد، لان القيم التي يزن الناس بها بعضهم بعض، انت احنا بنوزن بعض بايه؟ لان اهل الجاهليه وزنوا بعض بغنى وفقر، مش كده؟ صحيح. ولما وزنوا بعضهم بغنى وفقر قالوا له خلاص عايزنا نؤمن، قالوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايزنا نؤمن خلاص اجعل لنا يوم الفقراء يوم، احنا ما نقعدش مع عمار وبلال اللي كانوا يعني بلال ده كان عندنا نقعد في نفس المجلس معاه. فيروى ان النبي صلى الله عليه وسلم حدثته نفسه انه طوعهم عشان يؤمنوا، بعد ما يؤمنوا والايمان يخالط قلبهم يحصل ايه؟ يحصل خلاص يبقوا زي يستووا والايمان يخالط قلبهم وبشاشته فيبقوا طبيعيين. فجاء القران يعاتبه يعاتب رسوله صلى الله عليه وسلم وقال له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. انظر، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعه وكان أمره فرطا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الضلالية بقى يروح واخدين آية دي يقول لك بص ربنا بيخيرنا، انتوا عايزين تسلم ليه؟ ما ربنا بيخير اهو، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن. يا ضلالية، هو ربنا بيخير؟ ده ربنا بيهدد، لان بعدها قال ايه؟ انا اعتدنا للظالمين نارا. زي ما ايه واحد يقول لك اعمل اللي انت عايزه، ابوه بقى اما كان الله يرحمه يحسن ايه كان اما ايام ما كانت الابوات بتخوف يعني انت حر، انا حر، ما انا هروح بالليل طب براحتك اتاخر ما انا هتمد بالليل معايا حضرتك، فانت حر اعمل انت عايزه. دي انا اشهد ان الابوات بطلت تخوف، هم اللي بيخافوا مولانا. انا واجب بقى له اسبوع مش عايز يتكتب. ربنا يحفظنا ويحفظ اولادنا يا رب. الحمد لله اولادنا طيبين بفضل الله عز وجل. فبالتالي يعني فمش تخيير، لان بعدها الايه؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ده كمان ديك مثال، يمكن هنا في مثال اكثر وضوحا في الاستدلال بالايه الكريمه لكم دينكم ولي دين. دائما ما تاتي في سياق ان الامر يعني كل انسان يؤمن بما يشاء وينسى الذي يقول او يتناسى بان بدايه الايه قل يا ايها الكافرون. السوره اسمها الكافرون اصلا. نعم السوره اسمها الكافرون اصلا، يعني السوره اللي انت بتستدل بيها اسمها سوره الكافرون. صحيح، يعني في مؤمنين وفي كافرين، يعني هو يستدل بها دائما في سياق انه لا احد يعني انت فاكر حضرتك ولا على احد لان يخرجه من الدين او يكفره وينسى ذلك. يعني انت فاكر حضرتك واحنا بنتكلم في الدلائل الصراط المنارات السياق من المقيدات. نعم، ما تاخدش بتاع كده وتروح ولكم دينكم ولي دين. بس دي الصوره اسمها الكافرون. صحيح، واولها زي ما حضرتك تفضلت قول يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انت لكم ده انا اتبرى منكم مش لكم دينكم تخيير ولا حاجه. صحيح، فمن هنا القضيه كده. فالصوره جايه تقول ايه؟ تصحح القيم. القيم بس قبل يتوزن بايه؟ القيم بميزان الاعتقاد. هم الكفار بيوزنوا ده غني وده فقير، لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم اللي حضرتك وديتني ليها وسبتني. فبالتالي نعمل ايه؟ فالقران يروح جاي جايب لهم قصه الفتيه بتوع الكهف، ويجيب لهم قصه صاحب الجنتين والفقير بقى اللي فيهم لكنه اعتزاز، لكنه والله ربي ولا اشرك بربي احدا. انظر، ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. انت مش انت، وبعدين ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتينا خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. القضيه مش كده. ويجي القران برضو يدلل عشان تصحيح القيم. الكفار في مكه كانوا اهل فخر واهل عز لانهم خدام البيت وسدنه البيت، مش كده ولا ايه؟ وكانوا يتفخرون على العرب بانهم ايه؟ اهل مكه. نعم، يروح جايب لهم قصه ذي القرنين. ما انا بقول لك الصوره، انت وديتني القصه دي. نعم، ان القيم اللي نزل بعض بها ايه؟ فجاب لهم لا بقى، ده ذو القرنين مش ملك مكه او المدينه ولا الجزيره، ده ملك الارض شرقها وغربها، مش كده؟ حتى اذا بلى مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه وجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنى. قال اما من ظلم مؤمن اهو فسوف ميزان بيحطه، اما من ظلم وكفر وافترى فسنعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا. ده بس انتوا كفره وده وفرحانين بمكه ومغترين بيها واحنا سدنا البيت واحنا مش عارف ايه، انتوا ولا حاجه، ده ملك الارض ورغم ذلك كان عبد لله عز وجل. نعم، وكان فقيرا الى ربه سبحانه وتعالى. نرجع تاني لموضوعنا المهم. فالقضيه ليست غنى وليست فقرا وليست علم. فقد يكون العالم كبيرا وياتيه من هو اقل منه علما ثم يذكره وينبهه، فان رفض العالم كان فيه اخلاق الجاهليه، ودي اللي ودتنا لقصه الايه؟ صاحب الجنتين. نرجع تاني لتاريخنا مليان بالايه؟ بالجمال والجلال والعظمه في اهل العلم اللي كان يجي لهم واحد اقل منهم علما بيحكي لنا ويجي واحد يعدل عليهم ويرضخوا لاهل الفضل واهل العلم مع انهم اقل منهم علم. الشيخ الامام ابو بكر بن العربي رحمه الله صاحب التفسير رحمه الله رحمة واسعة، إمام من أئمة أهل المغرب الأندلس. ابن العربي بيحكي عن أحد العلماء اسمه محمد بن قاسم العثماني، فلم وكان من أهل المغرب، وجاء إلى مصر يطلب العلم على أبي فضل الجهري في جامع عمرو هنا في الفسطاط. شوف الرحلة عاملة إزاي. يقول فأتيت مجلسه، أول مجلس جه من السفر عليه، فسمعته يقول في الدرس: لقد آل النبي صلى الله عليه وسلم وطلق وظهر. آل يعني حلف ما يأتي نساء، ودي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم. آل وطلق وظهر. فانتهى الدرس فتبعته، فمشيت وراه لحد بيته مع ايه، مع بعض الطلبة، فوجدني فلم يعرفني من ضمن حضوري لان جاء من سفر. ثم لزمته يقول ودخلت الدهليز اللي هو ايه، يدخله على بيته، فقال ألك كلام؟ فعرفني ان ايه، ان انا من بعيد مش محضروش. قال نعم. فقال خلوا بيني وبينه، يعني ايه اتداول معه. قال يا سيدي لقد قلت في، لقد حضرت درسك اليوم وقلت وجدتك تقول آل النبي وطلق النبي وظهر، وفعلا آل النبي صلى الله عليه وسلم، آل يعني حلف على نسائه للذين يقولون من نسائهم تربص 14 الآية، وقد آل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث معروف، آل يعني حلف مش هيأتي نساء شهر. وحتى فجاء عائشة فأراد أن يأتيها قالت الشهر لم ينتهي، قال الشهر 29، الحديث معروف، آل النبي صلى الله عليه وسلم وطلق النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا طلق النبي، قال وفعلا لكنه لم يظهر، لأن الله عز وجل قال في الظهار وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فهذا لا يكون ولا يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول منكرا. فقبلني والتزمني وقال جزاك الله خيرا من معلمي الخير. فإيه ثم جئته في الصباح تاني يوم، راح الداء المجلس، فبيقول أبو بكر ابن العربي وأنت تعرفني يا أبا يحيى، أنت عارفني خجول. هو بيقول بقى عنه أبو بكر يقول وكان إذا سلم عليه أحدا يزوب خجلا كأن خديه جلنار، زهرة حمراء، عنده حياء شديد جدا. فلما دخلت وجدته قد سبقني في المجلس، فإذا به يقول وأنا أدخل من المسجد: مرحبا بمعلمي، مرحبا بشيخي، قوموا لمعلمي. فالتفت الناس إلي يقول فزبت عرقا من الحياء، ثم قربني منه وقال أنا معلمكم وهذا معلمي، لقد قلت لكم بالأمس إنني إن النبي صلى الله عليه وسلم آل وطلق وظاهر ولم يفقه أحد منكم ولم يردني أحد منكم، أما هذا فقد ردني وقال فعل، حكى الحكاية. نعم. وجاءني إلى بيتي وحده ثم حكى وقال ما كان بينهما، فعلا فعلا آل النبي صلى الله عليه وسلم وفعلا طلق النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يظاهر وهو معلمي، وأنا أدعوكم إلى إيه، أن تقوموا لمعلمي. إيه ده؟ فابن العربي بيقول كلام يا مولانا عجيب جدا، يقول فانظروا رحمكم الله الى هذا الدين المتين. الحكايه غريبه جدا. نعم. ده عجيب. اقرار بالفضل من العالم الشيخ الى التلميذ، ومش مش مش في السر. نعم. مش في السر. على الملأ. نعم. يقول انظروا رحمكم الله الى هذا الدين المتين، الاعتراف بالعلم لاهله على رؤوس الملأ، على رؤوس الملأ، من رجل ظهرت رياسته اللي هو ابو الفضل واشتهرت نفاسته، رضخ لمين بقى؟ لغريب مجهول العين لا يعرف من ولا من اين، فاقتدوا ترشدوا. ايه ده؟ ده ديننا ما عندناش كبر، ودي اللي هنجيلها في المحور المهم اللي جاي. نعم. ما عندناش غرور، ما عندناش تعالي، ما عندناش اعرف الحق. نعم. تعرف اهله. فبالتالي ان وخلي بالك ان التعصب مش فتنة للمتبوع بس، للتابع بس، للمتبوع كمان ممكن انا اتفتن، والناس يعني الناس يعني ماشي ورايا، ودي الوحده واحنا اللي شايفينه دلوقتي، يعني اللي عنده فلورز بيسموه فلورز اللي بيسموه ايه على الصفحه بتاعته بال100 الف وال500 الف والمليون، انت مين انت؟ الشيخ فلان، مين الشيخ فلان؟ وحد يعرفه؟ انا المتابعين بتوعي 2 مليون و3 مليون و4 مليون و5 مليون و10 مليون، جنان هوس. والكلام ده قديم، بس ما كانش بالملايين كده، ولا كان على الميديا. يعني الميديا يعني كان حد من اجمل التعليقات اللي قريتها ان بيقول لك قبل الفيسبوك وقبل الحاجات دي ما كانش يعرف اللهبه للامه، دلوقتي بقى انا اسف يعني ايه اللهبه اللي اتشهر وتعرف والجهول اتعرف. فبالتالي الفتنة كمان للإيه؟ للمتبوع. يعني سيدنا الخلفاء الراشدين كانوا حريصين حرص شديد جدا على ألا يقع الناس في هذا. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاف الناس ماشية وراء أبي بن كعب عمالة تتبعه تسير خلفه فعلاه رفع الدر عليه يعني قال علم ما تصنع يعني يا عمر أنا عملت إيه؟ فسيدنا عمر رضي الله عنه قال إنما ترى فتنة للمتبوع أكثر من التابع. يعني فتنة للمتبوع ومذلة كمان للتابع. أنت يعني ده ما بالك بقى إذا كان المتبوع عالم، المتبوع عالم أبو ابن كعب، وإذا كان المتبوع عالم في الدنيا والملايين وراه، وانت شفت في واحد شالوه مش كده؟ اتشال على الكتاف. طبعا هتقول لي تعظيم ومش تعظيم، بس انا ما اتشالش على الكتاف، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان ما اتشالش صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ فالقضية كده ان انا اتواضع لله عز وجل واستزل ويقول لك اصل ده تكريم، مش لا اذا انت عايز تكرمني مش كده. فبالتالي ده ما بالك بقى ان ده فتنة للمتبوع العالم. طب المصيبة الكبرى واخطرها اذا كان المتبوع احمقا جهولا، وده اللي حاصل في زماننا. انت بتشوف دلوقتي الفيديو شاف مليون مره ولا 2 مليون مره، صحيح، وكله جهل وتخلف. تقول يا رب سبحانك يا رب سبحانك يا رب، كيف راج هذا؟ يعني كيف تسرب هذا الجهل الى الناس؟ كيف اقتنع الناس بهذا الجهل؟ فبالتالي يظن في نفسه انه لا يرى له في العالم نظيرا. نعم، احنا عندنا دقيقتين فضيلة الشيخ، لو تلخص لنا هذا المحور ان شاء الله الحلقه القادمه نتناول محور اخضع للحق واتبع الدليل. لو تلخص لنا هذا المحور الحق يعني ربنا يسلمنا ويسلمك يا رب. انت لازم يكون معاك مصباح كاشف غير كتابي والسنه، واوعى في النهايه اوعى تسير ورا الحمقى، لاني ما ابقى خفق عالي خلف الحمقى لهم عقلا لا البول ولا الدول. يعني تخيل بقى واحد ماشي ورا احمق، يعني ما يكون في حد مشهور مثلا ان هذه الشهره ابدا لا تغني عن ان يتبع كل انسان الحق المتمثل في القران والسنه وفهم الصحابه، بعيدا عن ان ده يكون مثلا عنده ملايين متابعين، او هو مشهور الى درجه ما، او هو مشهور في طائفته، او ليه متعصبين كتير او غيره. احسنت احسن الله اليك. ليست العبره بالكثره ابدا، فالكثره عندنا مذمومه وان تضع اكثر من في الارض، لكن ابحث عن الحق واعرفه تعرف من ينتمي إليه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياك اتباع الحق ومعرفة الحق. وأولا وآخرا أختم بالاستغاثة الدائمة بالله عز وجل والافتقار إليه أن يهديك إلى الصراط المستقيم. نعم، يمكن حاجة دائما بتأكد فضيلة الشيخ على أن الأمر حتى غير متعلق فقط بأن الإنسان يعلم وفقط، بل يعلم ثم يوفق للهداية. الله يفتح عليك. نعم، أشكركم شكرا جزيلا فضيلة الشيخ سعيد. عفوا حبيبي الكريم. أيضا مشاهدينا الكرام، وصلنا نهاية هذه الحلقة، دمتم في خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.